على أنه فاعل، أي أن المؤذن يتتبع، فهو يذهب يمينا وشمالا عند الحيعلتين، هذا هو المقصود. وهكذا أيضا في الحديث وهب هو الذي تتبع فالمؤذن، ولا مانع من هذا وذاك، أن المؤذن يتتبع فاه ها هنا وها هنا عند الحيعلتين، وهكذا أيضا المستمع هذا كان يتتبع فالمؤذن وينظر ماذا يصنع في الحيعلتين، فرآه يفعل ما ذكر، ما في تعارض ولا شيء بين الترجمة وبين هذا. قال يوافق قوله في الحديث فجعلت أتتبع فاه. قال الحافظ رحمه الله وليس ذلك بلازم لما عرف من طريقة المصنف أنه لا يقف مع اللفظ الذي يورد غالبا، بل يترجم له ببعض ألفاظه الواردة فيه، وكذا وقع هاهنا. فإن في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عند أبي عوان في صحيح فجعل يتتبع بفيه يمينا وشمالا، فجعل أي مؤذن يتتبع بفيه يمينا وشمالا، هذه عادة البخاري في كثير من تراجمه، أنه ما يتوقف على لفظ الحديث الموجود، ربما يترجم لحديث إيش غير موجود هنا لم يذكره تحت الترجمة، وهذه طريقة لفي صحيحه رحمه الله. قال فإن في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عند أبي عوانة في صحيحه فجعل يتتبع بفيه يمينا وشمالا، أي المؤذن. وفي رواية وكيع عن سفيان عند الإسماعيلي رأيت بلالا يؤذن ويتتبع بفيه، وصف سفيان يميل برأسه يمينا وشمالا. والحاصل أن بلالا كان يتتبع بفيه الناحيتين، وكان أبو جحيفة ينظر إليه، فكل منهما متتبع باعتبار. هذه الخلاصة، كل منهما متتبع باعتبار، فبلال متتبع بفيه يمين وشمال، يذهب به أي يمين يميل به، هذا معنى تتبع بلال، يميل به يمينا وشمالا عند الحيعلتين. وأبو جحيفة متتبع ناظر، ينظر إلى بلال ماذا يصنع بفيه عند الحيعلتين، فإنه يصنع ما ذكر، فبلال متتبع يميل بفيه. وهكذا أيضا أبو جحيفة إيش متتبع وناظر وينظر كيف يفعل، فهو متتبع لفعله، هذا هو الحاصل. وأما ما أراد البخاري هنا رحمه الله فإنه ذكر ثلاث مسائل تحت هذا الباب وفي الباب، ذكر ثلاث مسائل رحمه الله تتعلق بالأذان. المسألة الأولى التي ذكر رحمه الله الالتفات في الأذان يمينا وشمالا عند الحيعلتين، هل يشرع أو لا يشرع؟ فذهب جمهور العلماء إلى أن المؤذن يؤذن مستقبل القبلة ويدير وجهه عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذه سنة ثابتة كما في هذا الحديث في الصحيحين وفي غيره أيضا، جاء أن بلالا كان يصنع ذلك، يتتبع بفيه يمينا وشمالا ويلتفت بوجهه يمينا وشمالا، فهذه سنة ثابتة ذهب إليها جمهور أهل العلم، فإن المؤذن إذا أذن ينبغي أن يفعل بها ويعمل بها، وإذا وصل إلى الحيعلتين قال حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، وإن شاء قال حي على الصلاة حي على الفلاح إلى حي على الصلاة هنا وحي على الصلاة في الجانب الأيسر وحي على الفلاح في الجانب الأيمن وحي على الفلاح في الجانب الأيسر، يكون قد أتى في الموضعين بالأمرين، هذا وهذا، في حي على الصلاة أتى بها في اليمين وأتى بها في الشمال، وحي على الفلاح أتى بها في اليمين وأتى بها أيضا في الشمال، وإن شاء أتى بحي على الصلاة يمينا وحي على الفلاح يسارا، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، يجعلها جهة يسار، وسيأتي الكلام على هذا. والأقرب أنه يجعل الموضعين من كل منهما، يجعل الموضعين من كل منهما، من حي على الصلاة وحي على الفلاح، يجعل الموضعين، موضع الشمال النساء اليمين يجعل له حي على الصلاة، وموضع اليسار أيضا يجعل له حي على الصلاة، وهكذا فيه حي على الفلاح، يجعلها هنا وها هنا على ما يذكر إن شاء الله، ويأتي الكلام على ذلك. فهذه المسألة الأولى وهي مسألة الالتفات، التفات المؤذن عند وصوله إلى الحيعلتين، فإنه يسن ذلك ويشرع، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يستقبل القبلة ويدير وجهه عند الحيعلتين. وأنكر الالتفات ابن سيرين رحمه الله تعالى كما حكاه عنه ابن المنذر وابن أبي شيبة أيضا كذلك بإسناد صحيح عن ابن سيرين. وهكذا أيضا روي عن مالك بتهذيب المدونة وقال رحمه الله لا يدور في أذانه ولا يلتفت وليس هذا من الأذان لا يدور في أذانه أما لا يدور نعم لا يدور ولا ينبغي له أن يدور هكذا يدور عند حي على الصلاة وحي على الفلاح هذا ليس من السنة في شيء. وأما قوله لا يلتفت هذا فيه نظر فقد جاء الحديث أنه كان يلتفت بلال عند الأذان. قال إلا أن يريد بالتفاته أن يسمع الناس فيؤذن كيف تيسر عليه إلا أن يريد بالتفاته أن يسمع الناس الذين هنا والذين هم هنا فهنا لا بأس. أما إذا لم يرد ذلك مثل الحال الذي يؤذن فيه على المكبر فعند مالك لا داعي للالتفات لا داعي للالتفات لكن إذا أراد أن يسمع الناس لا بأس أن يلتفت يمينا وشمالا عند الحيعلتين. وهذه السنة ثابتة لا تنسخها المكبرات سواء احتاج أو لم يحتج فإنه يستحب أن يدير الشخص وجهه وأن يلتفت بوجهه فقط دون جسده ولا يشرع له أن يدور بجسده هذا ليس من السنة في شيء. ولا يشرع له أيضا كذلك أن يحرك قدميه يمينا وشمالا عند الحيعلتين لا يشرع له وإنما يستفي بإدارة الوجه وتحريك الرأس فقط حي على الصلاة حي على الفلاح يكفي هذا ولا داعي للإدارة هذا ليس من السنة في شيء. وما جاء في بعض الحديث أن السدارة بوجهه أو السدارة فمن أهل العلم أن يضعفه ومنهم من يحسنه ويؤوله على أن المقصود بالاستدارة هنا أي استدارة الرأس فقط. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الألباني على تحسين الحديث أن المقصود بالاستدارة أي استدارة الرأس فقط دون الجسد. وقد جاء مفسرا في الصحيحين في هذا الحديث أنه حرك وجه أدار بوجهه جعلته تتبع فها هنا وها هنا معنى أنه يدير وجهه فقط وأما الجسد فلا يشرع أنه يدور كله هكذا ويتجه ثم يأتي للجهة الشمال ويدور ويتجه هذا ليس من السنة في شيء. فهذه المسألة الأولى وهي مسألة الالتفات وأن الالتفات لا يكون إلا بالوجه فقط والرأس لا يكون إلا بالرأس فلا ينبغي له أن يلتفت بالجسد ولا يلتفت بالقدمين وإنما يدير رأسه ويكفي ويدير وجهه أيضا ويكفيه ويلتفت به ولا يشرع له فوق هذا. ومن الذي خالف الالتفات؟ ابن سيرين ومالك أيضا كذلك كما في المدونة إذا لم يحتاج لذلك فإن احتاج إلى إسماع بعض الناس الذين هم عن اليمين وعن الشمال فلا بأس بذلك لا بأس بالالتفات. أحسنتم. وهل هذا أيضا يشرع الالتفات يعني يشرع الالتفات في الإقامة أم أنه خاص بالأذان؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يشرع في الإقامة وإنما هو خاص بالأذان دون الإقامة وهذا ظاهر قول الحنابلة رحمهم الله تخصيص ذلك أو تخصيص الالتفات بالأذان دون الإقامة. وللشافعية في الالتفات في الإقامة وجهان الشافعية لهم في الالتفات في الإقامة وجهان. قال الشيخ الألباني رحمه الله قال النووي رحمه الله مذهبنا أنه يستحب الالتفات في الحيعلة يمينا وشمالا ولا يدور ولا يستدير ولا يستدبر القبلة لا يدور ولا يستدبر القبلة سواء كان على الأرض أو على منارة. وبه قال النخعي والثوري والأوزاعي وأبو ثور وهو رواية عن أحمد ويكره الالتفات وهو رواية عن أحمد. وقال مالك لا يدور ولا يلتفت إلا أن يريد إسماع الناس. وقال أبو حنيفة وإسحاق وأحمد في رواية يلتفت ولا يدور إلا أن يكون على منارة فيدور هذا ما هو صحيح يلتفت ولا يدور على منارة أو على غير منارة فإن كان على المنارة أيضا يلتفت ويكتفي بالالتفات فهذا هو الصواب على منارة أو على غير منارة يقتصر على إيش؟ ما هو الذي يقتصر عليه على منارة أو غير منارة الالتفات فقط. فمن زاد أنه إذا كان على منارة يدور ما في مانع أن يدور إذا كان على منارة. نعم أحسنت. أبو حنيفة وأحمد إسحاق في رواية أحمد يلتفت لا يدور إلا أن يكون على منارة فيدور، إذا كان على منارة ما في مانع يدور هكذا ويدور هكذا ما في مانع. قال رحمه الله واختلف هل يستدبر في الحيعلتين الأوليين مرة وفي الثانية مرة، أو يقول حي على الصلاة على اليمين ثم حي على الفلاح عن شماله وكذا الأخرى. قال ابن دقيق العيد ويرجح الثاني، أي أنه يقول حي على الصلاة على يمينه ثم حي على الفلاح على شماله، أي يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، على اليمين حي على الصلاة وعلى الشمال حي عليه حي على الفلاح. والأول أنه يقول مرة هنا حي على الصلاة ومرة على الشمال حي على الصلاة، وهكذا في حي على الفلاح. واختلف هل يستدير، معذرة يستدير، واختلف هل يستدير، المقصود بالاستدارة هنا ليس على تحريك الجسد كله وإنما تحريك الرأس، الالتفات بالرأس، وقد رجح الشيخ الألباني هذا على صحة الرواية. هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة وفي الثانية مرة، أو يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم حي على الفلاح عن شماله وكذا الأخرى. قال ابن دقيق العيد ويرجح الثاني لأنه يكون لكل جهة نصيب، إذن الثاني على هذا سيأتي إن شاء الله نقرأ. قال ابن دقيق العيد ويرجح الثاني لأنه يكون لكل جهة نصيب منهما. وقال والأول أقرب للفظ الحديث كما في الفتح. قلت الألباني رحمه الله ويؤيد الأول حديث سعد القرض في أذان بلال ثم ينحرف عن يمينه فيقول حي على الصلاة مرتين، ثم ينحرف عن يساره فيقول حي على الفلاح مرتين، ثم يستقبل القبلة فيقول الله أكبر إلى آخر الأذان. إذن الثاني معنى أنه يجعل لكل شق نصيب من الجميع، الثاني يجعل لكل شق نصيب من الجميع فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. وأما الأول فيجعل حي على الصلاة في الجهة هذه وحي على الفلاح في الجهة اليسرى. وجاء حديث يؤيد الثاني أو يؤيد الأول، جاء حديث يؤيد الأول قال ثم ينحرف عن يمينه، حديث سعد الغرض رحمه رضي الله تعالى عنه حكى ذلك في أذان بلال، قال ثم ينحرف عن يمينه فيقول حي على الصلاة مرتين، ثم ينحرف عن يساره فيقول حي على الفلاح مرتين. فإذا حي على الصلاة أين ستكون؟ جهة اليمين، وحي على الفلاح في جهة اليسار، ثم يستقبل القبلة. هذا يؤيد الأول لكنه حديث ضعيف. والثاني الذي أشار إليه من دقيق العيد وأنه الراجح أنه يجعل لكل جهة نصيبا منهما، يجعل لكل جهة نصيبا منهما، حي على الصلاة جهة اليمين لها نصيب وجهة الشمال لها نصيب، وهكذا من حي على الفلاح جهة اليمين لها نصيب، جهة اليمين لها نصيب وجهة الشمال أيضا لها نصيب. وهذا الذي عليه المؤذنون الآن والله أعلم، أليس كذلك يا أخوان يفعلون هذا؟ يجعلون الجهتين نصيب، ولا كيف يؤذنون عندنا الآن هنا في الأماكن التي يلاحظ بها إخواننا المؤذنون، يلاحظ بها إخواننا المؤذنين، كيف يؤذنون؟ هل يجعلون حي على الصلاة على الشمال على اليمين وحي على الفلاح على الشمال؟ أم أنهم يجعلون الجهتين نصيب من كل منهما؟ ها؟ يعني متفقوا حتى مختلف على اختلاف أهل العلم. نعم حتى الناس أظن ما نعم حسن المؤذنون اختلفوا على اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى. فما هو الذي يؤيد الأول أنه يجعل الجهة الشمال لحي اليمين لحي على الصلاة والجهة الشمال لحي على الفلاح؟ حديث سعد القرط أحسنته، ما حاله؟ ضعيف لا يثبت. فعلى هذا المسألة اجتهادية، ما فيه نص، ما فيه نص، وهي مسألة اجتهادية. فإذا جعل حي على الصلاة جهة اليمين وحي على الفلاح جهة الشمال لا بأس، وإن جعل لكل جهة نصيبا هذا هو الأولى والله أعلم. نقرأ كلام الحافظ بما يتعلق بهذا. قال الحافظ رحمه الله وفي الحديث زيادتان، قوله ها هنا وها هنا كذا أورده مختصرا إلى قوله رحمه الله، وهذا فيه تقييد الالتفات في الأذان وأن محله عند الحيعلتين، وهذا فيه تقييد للالتفات. نقرأ لأنه نحتاج عند مسلم، إذا نقرأ من أول كذا أورده مختصرا، ورواية وكيع عن سفيان عند مسلم أتم حيث قال: فجعلت أتتبع فاهو ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. إذا رواية مسلم أتم فيها قيد مهم، أن هذا الالتفات عند حي على الصلاة حي على الفلاح، ورواية البخاري ما فيها فجعلت أتبع فاها هنا وها هنا بالأذان. ورواية مسلم مهمة جدا للقيد الموجود فيها يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فالالتفات ليس في كل الأذان، وإنما يلتفت المؤذن عند الحيعلتين. قالوا هذا في تقييد للالتفات في الأذان، وأن محله عند الحيعلتين، وبوب عليه ابن خزيمة انحراف المؤذن عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله. هذا هو الصواب، بفمه لا ببدنه كله. فجعلت تتبع فها هنا وها هنا يمينا وشمالا. أما الالتفات هذا ما هو من السنة، كل الجسد يذهب به اليمين ويذهب به الشمال. قال: وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه. نعم صدق، يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه لا بانحراف الجسد. ثم ساقه من طريق وكيع أيضا بلفظ جعل يقول في أذانها كذا ويحرف رأسه يمينا وشمالا. وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري في هذا في رواية عبد الرزاق عن الثوري في هذا الحديث زيادتان، إحداهما الاستدارة والأخرى وضع الإصبع في الأذن. ولفظه عند الترمذي: رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. فأما قوله ويدور فهو مدرج من رواية سفيان عن عون، احفظوا هذه الفائدة، أما قوله يدور فهو مدرج من رواية سفيان عن عون فهو مدرج من رواية سفيان عن عون بين ذلك يحيى بين ذلك يحيى بن آدم عن سفيان بين ذلك يحيى بن آدم عن سفيان عن عون عن أبيه قال: رأيت بلالا أذن فأتبع فاه ها هنا وها هنا فأتبع فاه ها هنا وها هنا والتفت يمينا وشمالا. قال سفيان: كان حجاج يعني ابن أرطاه يذكر لنا عن عون أنه قال فاستدار في أذانه. إذن هي مدرجة. فلما لقينا عونا لم يذكر فيه الاستدارة أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من طريق يحيى بن آدم، وكذا أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن وليد العدني عن سفيان لكن لم يسمي حجاجا، وهو مشهور عن حجاج، أخرجه ابن ماجه وسعيد بن منصور بن أبي شيبة وغيرهم من طريقه ولم ينفرد به بل وافقه إدريس الأودي ومحمد العزرمي عن عون، لكن الثلاثة ضعفاء، وقد خالفهم من هو مثلهم أو أمثل وهو قيس بن الرميع فرواه عن عون فقال في حديثه ولم يستدر. ففي لم يستدر الاستدارة هذه لا تثبت. أخرجه أبو داود. ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عن استدارة الرأس، وهذا الذي قال به الشيخ الألباني عند لما أثبت الاستدارة فقال المقصود بالاستدارة استدارة باطن البدن. ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عن استدارة الرأس ومن نفاها عن استدارة الجسد كله، فهذا إن صحت الرواية، وإلا الرواية لا تثبت مدرجة كما سمعت. لكن من أثبتها فجمع بين الروايتين بهذا الجمع، أن المقصود بالاستدارة استدارة الرأس للبدن، وأما استدارة البدن لا تشرع لا في المنارة ولا في غير المنارة. ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عن استدارة الرأس ومن نفاها عن استدارة الجسد كله، ومشى ابن بطال ومن تبعه على ظاهره فاستدل به على جواز الاستدارة بالبدن كله، وهذا ما هو صحيح، هذا القول غير صحيح. الصواب هو ما قرره الحافظ رحمه الله، أن المقصود من الاستدارة على ثبوتها استدارة الرأس للبدن، وأخذ ابن بطال على ظاهره وأخذ بظاهره واستدل به على جواز الاستدارة بالبدن كله. قال رحمه الله: ومشى ابن بطال ومن تبعه على ظاهره فاستدل به على جواز الاستدارة بالبدن كله. قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على استدارة المؤذنين للإسماع عند التلفظ بالحيعلتين، واختلف هل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط وقدماه، هل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط وقدماه قارتان مستقبل القبلة، ثاني هو الصواب أنه يستدير بوجهه فقط، وقدماه قارتان مستقبل القبلة، وقدماه قارتان مستقبل القبلة مستقبل القبلة. واختلف أيضا هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة وفي الثانيتين مرة، واختلف هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة وفي الثانيتين مرة مرة ثانية، أو يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم حي على الصلاة عن شماله وكذا في الأخرى. قال ورجح الثاني أنه يقول حي على الصلاة عن يمينه حي على الصلاة عن شماله وهكذا في الحي على الأخرى. قال ورجح الثاني قال ورجح أو ينظر رجح أو رجح الثاني قال ورجح الثاني لأنه يكون لكل جهة نصيب منهما، كأنه رجح الثاني لأنه يكون لكل جهة نصيب منهما، وإذا عمل بالأول فجعل نصيب اليمين حي على الصلاة ونصيب الشمال حي على الفلاح لا ينكر عليه، وإذا عمل بهذا تارة وهذا بتارة أيضا لا ينكر عليه، ما عندنا نص نقول به ونجزم به. قال ورجح الثاني لأنه يكون لكل جهة نصيب منهما، وهذا المعنى الذي يقتضيه أن يجعل المؤذن لكل جهة نصيبا من حي على الصلاة وحي على الفلاح، هذا هو الأفضل والله أعلم. قال والأول أقرب إلى لفظ الحديث، وفي المغني عن أحمد لا يدور إلا إن كان على منارة، يقصد إسماع أهل الجهتين. وأما وضع الإصبعين سيأتي المسألة الثانية، هذه استفدنا خيرا كثيرا من المسألة الأولى، عندنا ثلاث مسائل تتعلق بالأذان. المسألة الأولى وهي مسألة إيش؟ ما هي المسألة التي أخذناها؟ الالتفات، هل يلتفت المؤذن أو لا يلتفت؟ يلتفت أو لا يلتفت؟ يلتفت. وهل يلتفت ببدنه كله أم يلتفت بوجهه ورأسه؟ بوجهه ورأسه فقط دون البدن، أحسنت. ورواية تستدير إن صحت على أي شيء تحمل؟ على استدارة الرأس إن صحت، وإلا حكم عليها بعضهم بأنها مدرجة، أحسنتم. وهل يشرع الالتفات في الإقامة أو لا يشرع؟ نعم صحيح أنه لم يأتي الالتفات في الإقامة، وإنما جاء الالتفات في الأذان، والشافعية لهم وجهان رحمهم الله. وهل يجعل حي على الصلاة وحي على الفلاح في الجهتين، أم يجعل جهة اليمين لحي على الصلاة والشمال لثانية؟ في خلاف بين أهل العلم، أحسن. فمنهم من رأى أنه يجعل لكل جهة نصيبا منهما، ومنهم من قال إن جهة اليمين تجعل لحي على الصلاة وجهة اليمين تجعل لحي على الفلاح، والأمر واسع إن شاء الله. وأما المسألة الثانية وهي جعل الأصبعين في الأذان أو في الأذنين، عند الأذان يأتي. والمسألة الثالثة أيضا مسألة الوضوء، هل يجب على المؤذن أن يتوضأ قبل أذانه أو لا يجب؟ ثلاث مسائل ذكرها البخاري هنا رحمه الله، ورجح واحدة جزما وهي مسألة الوضوء أنه ليس بشرط ولا واجب، وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، معنى أنه ما يجب عليه أن يتوضأ المؤذن. وهكذا مسألة وضع الإصبعين في الأذنين عند الأذان رجح فيها ما جاء عن ابن عمر، لأنه قال وكان ابن عمر لا يجعل إصبعين في أذنيه، ويذكر عن بلال، هذا يدل على أنه يضعف هذا، وأنه ليس من السنة عنده وضع الإصبعين في الأذنين عند الأذان، والصحيح أنها سنة. وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا الباب ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الثمر المستطاب، وهذا الذي عليه العمل عند العلماء رحمهم الله تعالى، كما ذكر ذلك الترمذي، وسيأتي إن شاء الله. هذا الذي عليه العمل حتى عند الناس الآن، ولا نخالف ما عليه العمل عند الناس، وقد جاءت أحاديث كثيرة في الباب في وضع الإصبعين في الأذنين عند الأذان. ومن ترك هذا لا يقال أنه أتى ببدعة، ابن عمر ما كان يفعل هذا، كان يرسل يديه ويؤذن، والبخاري يشير إلى ترجيحات، يشير إلى ترجيحات، لكن العمل عند أهل العلم على أيهما؟ على وضع الإصبعين، أحسنت. تفضل يا أخي. الشيعة كيف يفعل الشيعة؟ يضعوا إصبعين ولا مثل الصلاة؟ من رأى شيعيا يا أخوان كيف يؤذن؟ وهم ما لهم معنى، لكن نريد بس أنهم يفعلوا هذا مثل الصلاة، لأن الصلاة هي الأصل المقصودة بالأذان، والأصل يرسل فيه. فماذا يصنعون يا أخوان في الأذان؟ هل يرسلون أم أنهم يضعون الأصبعين في الأذنين؟ يضعونه؟ سلبية خبيرة. لا بس صدره هزونا. نعم حيا الصلاة حيا الصلاة. إيش ذا؟ حتى في السلام إيش ذا؟ السلام ما أدري من السنة هذه جاء، هذا كله مهم السنة. السنة فيها التفات وليس فيها الزراس.